ليحج عند الله إذا سألني لماذا منعت علمك عن الناس. فدبر له وشاية ونفاه خارج بخارة. وعندما خرج من بلده بخارة وهو مظلوم رفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم خذ لي منه. والله ما مر شهر على خالد بن أحمد الذهلي حتى جاء كتاب الخليفة ضعوه على أتان يعني أنثى حمار بالمقلوب بأمير بخارة وطوفوا به في الأسواق ثم اسجنوه حتى الموت. سبحان الله. ما هو النبي قال اتقوا دعوة المظلوم، فما بالك بقى إن كان البخاري نفسه هو مظلوم. اتقوا دعوة المظلوم، حتى المظلوم لو كافر يا أخواننا دعوته مجابة، لأن ربنا لا يرضى لعباده إيه الظلم، وما ربك بظلام لعبيد، حتى لو المظلوم ده يهودي ربنا يجيب دعوة المظلوم. فأباك كان رجل صالح خادم لهذا الدين. أي نعم. ثم سافر من بخارة إلى بلدة يقال لها خرتانك، فنزل عند أقاربه وجعل يدعو بهذا الدعاء: اللهم توفني إليك غير مقصر ولا مفتون. يقول أحد الأقارب: رأيت في منامي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر والصحابة. قلت: من تنتظرون؟ قال: ننتظر محمد بن إسماعيل. قال قريب البخاري صاحب الرؤية: فلما استيقظت كانت الليلة الأخيرة في رمضان، وعلمنا أن غدا أول أيام عيد الفطر، فذهبت إليه فوجدته قد مات. سبحان الملك. ليلة جمعة في واحد شوال مات، واتولد ليلة جمعة في 13 شوال. أي نعم. قال: وصلوا عليه الجنازة يوم العيد بعد صلاة الظهر، صلى عليه ألوف المؤلفة، وعندما وضعوه في قبره فاح من قبره ريح المسك، بل ودام على هذا أياما. ده مش كلام قال الراوي، ده كلام محقق. ارجع لتاريخ بغداد، ارجع لسير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، تجد هذا الكلام بالحرف. وضعوه في القبر ففاح ريح أطيب من المسك، وظل على هذا أياما. ثم كان عمره يوم مات 62 سنة رحمه الله. احنا لو قعدنا نتكلم عن البخاري مش هنخلص. الإمام الذهبي قال ايه؟ قال: لو فتحنا باب الثناء على الإمام البخاري لفني القرطاس ولنفذت الأنفاس، فذاك بحر ليس له ساحل. تلاميذه الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، الدارمي، أبو حاتم الرازي، ابن خزيمة، النسفي، دي نماذج بس، تلامذته كلهم أئمة، أئمة. مؤلفاته اللي عايز يقرأ أشهر مؤلفاته الجامع الصحيح، اللي انتوا سموه ايه؟ صحيح البخاري، الجامع الصحيح، طبعا موجود ايه؟ فتح الباري، اللي هو شرح ابن حجر لهذا الجامع، الجامع الصحيح، التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، خلق أفعال العباد، الأدب المفرد، جزء رفع اليدين، جزء القراءة خلف الإمام، كتاب القنى، كتاب الضعفاء الصغير، سوى مئات المخطوطات وألوف المفقودات. عارف الجماعة التتار المجرمين لما دخلوا بغداد عملوا المكتبة ايه؟ اسم. حرقوا كنوز الأمة، كنوز إلى الآن موجود، مخطوطات من عصر الأئمة لسه ما اتطبعتش، في مخطوطات موجودة في دور الكتب في مصر، في الشام، في تركيا، في لسه ما اتطبعتش. أحد العلماء قال: لا يوجد دين خدمه أهله كالدين الإسلامي. لو جمعنا كل اللي اتكتب في تفسير القرآن وفي السنة وفي التاريخ وفي كيت وكيت ووضعنا هذه الكتب على الأرض لغطت وجه الأرض بلا مبالغة. إن كانوا عملوا الكتب جسم، ونهر دجلة قعد أسابيع لونه أسود من المداد، مش كده؟